يعني ما دخل الصلاة سألهما ما بالكما، القصة معروفة. قال لهما قال صلينا في رحالنا، قال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة، فإنها لكم نافلة. إذن ما صليته في الأول يكون فريضة، ما صليته ثانيا يكون إيه؟ نافلة. وهذا هو حال صلاة معاذ، وقد صلى نافلة بقومه وهم يصلونها فريضة. إذن فدلالة الحديث ظاهرة على المقصود. أيضا مما يدل على الجواز أمره صلى الله عليه وسلم لمن أدرك الأئمة الذين يأتون بعده، يعني ذكر أنه يأتي بعده أئمة يعني طغاة وكذا إلى آخره، ويؤخرون الصلوات عن وقتها، قال يميتون الصلوات ويؤخرونها عن وقتها. فسئل رسول الله ماذا نصنع؟ قال إذا رأيتم ذلك صلوا صلاتكم في وقتها، وإذا أتيتم فصلوا معهم تكون لكم نعم. قال لمن أدرك الأئمة الذين يأتون بعده ويؤخرون الصلاة عن ميقاتها أن يصلوها، يعني أمر الناس أن يصلوها في بيوتهم في الوقت، ثم يجعلوها مع أولئك الأئمة الذين يؤخرونها ثم يجعلوها نافلة. فيه دلالة على أنه صلى الفريضة وما بعدها صلى نافلة. أيضا من ما رد أو ما اعترض به على الاستدلال بهذا الحديث أن صلاة المفترض خلف المتنفل من يعني فيها اختلاف بين الإمام والمأموم، وهذا وجه ظاهره قوي. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليتم به، إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلفوا عليه. فهذا الحديث استدل به القائلون بمنع صحة صلاة المفترض خلف المتنفل، وقالوا إن المفترض مخالف للإمام في نيته، فهذا ناوي النفل وذاك ينوي الفريضة، والمخالفة منهي عنها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تختلفوا عليه. هذا الاعتراض ما رأيكم فيه؟ ها؟ ظاهره أنه قوي، ها؟ قوي، لأنه استدلال بنص حديث رسول الله صحيح، حديث صحيح لا تختلفوا، إنما جعل الإمام ليتم به لا تختلفوا عليه. الجواب على هذا أننا نسلم لأنه لا يصح الاختلاف اختلاف مخالفة الإمام، والرسول صلى الله عليه وسلم أمر بمتابعته، ولكن في ماذا؟ في أي شيء؟ في الأفعال الظاهرة، في الأفعال والأقوال الظاهرة، وهذا ما فسره الحديث ولا تختلفوا عليه. ماذا قال؟ فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فركعوا، وإذا سمع الله لمن حمده فقل ربنا ولك الحمد إلى آخره. بين المواضع التي لا يجوز للإمام أن يخالف المأموم، للمأموم أن يخالف الإمام فيها. أما النية فأمر يعني لا تظهر فيه مخالفة، لا تظهر فيه مخالفة، لأنه يعني الإمام ينوي نيته والمأموم ينوي نيته، ولا مخالفة في ذلك على الإمام، وقد بين الحديث مواضع وجوب الموافقة. نعم. ثم لو سلمنا، الشيخ يقول بعد أن ذكر هذا المعنى الذي قلته لكم، يقول ولو سلم أنه أن حديث فلا تختلفوا عليه يعم النية وغيرها، ولو سلم أنه يعم كل اختلاف لكان حديث معاذ ونحوه مخصصا له، ذكاء لا تختلفوا عليه. وما ورد من الأحاديث التي يجوز فيها مخالفة المأموم للإمام في بعض، يعني إذا كان مبتدئ به مفترض بمتنفل أو متنفل بمفترض أو مسافر بمقيم بمسافر ونحو ذلك، يعني من يقصر بمن يتم، هذه الأحاديث الصحيحة التي وردت لجواز ذلك تكون من باب المخصصات لعموم قوله لا تختلفوا عليه، على فرض أن المقصود بالاختلاف والاختلاف في النية وغيرها. نعم. قال الشيخ ومن المؤيدات لصحة صلاة المفترض خلف المتنفل ما قاله أصحاب الإمام الشافعي أنه لا يظن بمعاد أن يترك فضيلة الفرض خلف أفضل الأئمة في مسجده صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل المساجد بعد المسجد الحرام، فيصليها بنية النفل ثم يصلي هناك في قباء بنية الفرض. يقولون هذا يبعد معاذ عندما كان يصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعد منه أن ينويها نفلة. لماذا؟ لأن طبعا ما في شك أن يعني أجر الفريضة أكثر وأعظم من أجر النافلة، فلما تتهيأ له فرصة أن يصلي الفريضة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي مسجده عليه الصلاة والسلام، كيف يترك هذه الفضيلة وينويها نفلا ثم يؤجل فريضته ليصليها في طرف المدينة؟ يقول هذا بعيد. ف فيدل على أن ما كان يصليه خلف رسول الله هي الفريضة، ثم يصلي نفلا بأصحابه أو بقومه بعد ذلك. مما ورد على هذا الاستدلال بالحديث الذي معنا ما قاله الإمام الخطابي إن العشاء في قوله صلى الله عليه وسلم أو في قول الصحابي كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء حقيقة في المفروضة، فلا يقال كان ينوي بها التطوع. هذا أيضا مما يقوي الاستدلال بالحديث، كان يصلي العشاء. جابر يحكي، جابر بن عبد الله يحكي ويقول كان معاذ يصلي العشاء الآخرة مع رسول الله، ولما ينوي يقول يصلي العشاء الآخرة، هل يصلي النفل ولا يصليها فريضة؟ فجزم الصحابي أنه كان يصلي العشاء الآخرة، إذن فهي الفريضة، ثم يذهب يصلي مع أصحابه بعد أن يصلي فريضته مع رسول الله. ومنها أيضا ما ثبت في صلاة الخوف، رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وكما جاء في صلاة الخوف صلى بهم جماعتين، ولا شك أن إحدى صلاتيه صلى الله عليه وسلم هي الفريضة والثانية إيش؟ والثانية نافلة، إذن فهذا من فعله صلى الله عليه وسلم. نعم. إذا نخرج من هذا أن صلاة المفترض خلف المتنفل جائزة، ودليلها ما ورد في الصحيح من حديث معاذ وقصة معاذ، وما أورده المعترضون من الاعتراضات على هذا الحديث كما سمعنا، وإن كان لها وجه لكنها تضعف بجانب ما ورد عليها من أجوبة ومن ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام هي له تطوع وله فريضة. نعم. باب اقتداء الجالس بالقائم. طبعا هذه وان تظهر في مسألة يعني كثيرا ما تظهر مع يعني غالبا ما يظهر حالها في صلاة التراويح صلاة القيام، والذي يأتي وقد صلى الإمام الفريضة ثم دخل في التراويح، كثير من الناس يعني لا يدخل مع الإمام وهو يصلي التراويح. يعني مدام هذا الحديث صحيح صريح وقد ذهب إليه كثير من أهل العلم بجواز صلاة المتنفل خلف المفترض، فلما يفوت على نفسه صلاة الجماعة يعني، والحديث يدل على صحتها وجوازها، يدخل يصلي ما تيسر له ركعتين، طبعا إلا أدرك ركعتين أو ركعة مع الجماعة، يكون صلى جماعة ويكمل صلاته ثم يكمل بعد ذلك. نعم. باب اقتداء الجالس بالقائم. عن أنس رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه خلف أبي بكر قاعدا في ثوب متوشحا به. وعن عائشة رضي الله عنها قالت صلى النبي صلى الله عليه وسلم خلف أبي بكر في مرضه الذي مات فيه قاعدا. رواه الترمذي وصححهما. نعم، هذه مسألة أخرى من مسائل الاقتداء، اقتداء الجالس بالقائم. أولا القيام فرض في الصلاة، ركن من أركان الصلاة، لا يصح لأحد، لا تصح صلاة أحد يعني إلا بالقيام في مكان موضع القيام ما لم يكن عاجزا عن ذلك. صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإذا تستطع على جنب إلى آخره. إذن فصلاة قائم، فالقيام في الصلاة ركن من أركانها، ولا يجوز لأحد تركه إلا في النافلة، إلا في النافلة. بقي هذا إذا صلى مع وحده. إذا صلى مأموما فكان الإمام طبعا قائم وهو قادر على القيام، يكون المأموم إن كان صحيحا قادرا على القيام فلا تصح صلاته إلا قائم، وإن كان مريضا لا يستطيع القيام. لا خلاف بين أهل العلم بأنه تصح صلاة المأموم جالسا خلف الإمام الذي يصلي قائما. طبعا قد يقول قائل ما هو هذه مسألة واضحة؟ لا، هي بالنسبة له لو صلى وحده ما فيها إشكال، اتقوا الله ما استطعتم، لكن عندنا هنا إمام ومأموم، ورسول صلى الله عليه وسلم قال فلا تختلفوا عليه، هذا مما يخصص، فلا تختلفوا عليه. طيب هل قوله عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلفوا عليه يمنع من أن المريض الذي لا يستطيع القيام يمنع أن يصلي جماعة مع هذا الإمام القائم؟ لا يمنع، لأن الله سبحانه وتعالى قال اتقوا الله ما استطعتم، ولأن الأحاديث دلت على صحة ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في مرضه خلف أبي بكر قاعدا. هذه رواية أنس أنه عليه الصلاة والسلام صلى خلف أبي بكر قاعدا في ثوب متوشحا به. متوشحا يعني تعلوه شاحا، وحديث عائشة قالت صلى النبي صلى الله عليه وسلم خلف أبي بكر في مرضه الذي مات فيه قاعدا. رواهما هذان الحديثان الترمذي وصححه. الشيخ يقول الحديثان يدلان على أن الإمام في تلك الصلاة هو أبو بكر، يعني في قصة صلاة أبي بكر بالناس أو في مرض موت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإدراك رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقصة سيأتينا بعض تفصيلها وسبق بعضها. يعني هل كان الإمام أبو بكر أو كان الإمام في الصلاة في تلك الصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني هذان الحديثان يدلان على أنه أن الإمام كان من؟ كان أبو بكر. يقول صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه عائشة، صلى خلف أبي بكر في مرضه الذي مات فيه قاعدا. نعم. وفيهما يعني في هذين الحديثين دليل على جواز صلاة القاعد لعذر. طبعا لا يصح القعود، لا يصح صلاة يعني ترك القيام إلى العذر، على جواز صلاة القاعد لعذر خلف القائم. يقول الشيخ ولا أعلم فيه خلافا، ولا يظهر فيه خلافا. نعم. باب اقتداء القادر على القيام بالجالس وأنه يجلس معه. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاكٍ، فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما، فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. وعن أنس رضي الله عنه قال سقط النبي صلى الله عليه وسلم عن فرس فجحش شقه الأيمن، فدخلنا عليه نعوده فحضرت الصلاة، فصلى بنا قاعدا فصلينا وراءه قعودا، فلما قضى الصلاة قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. متفق عليهما. وللبخاري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صرع عن فرسه فجحش شقه أو كتفه، فأتاه أصحابه يعودون، فصلى بهم جالسا وهم قيام، فلما سلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا. ولأحمد في مسنده حدثنا يزيد بن هارون عن حميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انفكت قدمه فقعد في مشربة له درجتها من جذوع، فأتى أصحابه يعودون، فصلى بهم قاعدا وهم قياما، فلما حضرت الصلاة الأخرى قال لهم ائتموا بإمامكم، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. وعن جابر رضي الله عنه قال ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا بالمدينة فصرعه على جذم نخلة فانفكت قدمه، ثم فأتيناه نعوده فوجدناه في مشربة لعائشة يسبح جالسا، قال فقمنا خلفه فسكت عنا، ثم أتيناه مرة أخرى نعوده فصلى المكتوبة جالسا، فقمنا خلفه فأشار إلينا فقعدنا، فلما قضى الصلاة قال إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا، وإذا صلى الإمام قائما فصلوا قياما، ولا تفعلوا كما يفعل أهل فارس بعظمائها. رواه أبو داود. نعم. هذه المسألة اقتداء القادر على القيام بالجالس، هذه واحدة. يعني هل يجوز القاعد أن يعني أن يقتدي القادر على القيام بالجالس؟ وإذا جاز أن يقتدي به هل يجلس أو يصلي قائما؟ هذه حديث عائشة وحديث أنس فيه دلالة على أنه يصلي قائما، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعني لما زاره هؤلاء الصحابة قال له شاك صلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن يجلسوا، فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعوا أو فصلوا جلوسا. وحديث أنس أيضا فيه فصلوا جلوسا أجمعوا. وفي رواية جابر أنه قال فقمنا خلفه فسكت عنا، يعني صلوا خلفه قياما مرة سكت عنهم لم ينكر عليه، ثم أتوه مرة أخرى نعوده فصلى المكتوبة جالسا فقمنا خلفه فأشار إلينا فقعدنا، فلما قضى الصلاة قال إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا. فالحديث فيها ما يدل على أنه يصلي المأموم خلف الإمام الجالس، خلف الإمام الذي يصلي جالسا لعذر، ها يصلي جالسا. وفيها أحاديث أخرى وهناك أحاديث تدل على أن المأمومين يصلون قياما وإمامهم جالس. من هذا من هنا اختلف أهل العلم في ذلك، فأن هل يصح أن يصلي أن يكون المأموم قائما إذا كان إمامه جالسا، أو أنه يتبعه في قيامه وجلوسه، فإذا كان جالسا يصلي جالسا. مفردات هذا الحديث المشروبة، قال أتيناهم في مشروبة له ومشروبة لعائشة، المشروبة ضبطها الشيخ هنا بفتح الميم وبالشين، يعني وبالشين المعجمة بفتح الشين ما مشربة ومشروبة وبضم الراء وفتحها مشربة ومشروبة، هي الغرفة يعني غرفة من يعني من جانبة، وقيل هي كالخزانة يعني في جانب البيت فيها الطعام والشراب، ولهذا سميت مشربة، لأن المشربة فتح الراء فقط هي الموضع الذي يشرب منه يشرب منه. وقوله على جذم يعني على جذع، هو أصل شجر، في قصة أنه يعني سرعه الفرس فسقط من على الفرس صلى الله عليه وسلم فوقع على جذع الشجرة فانفك قدمه أو انفكت قدمه كما في هذا الحديث. من ما يتعلق بالأحكام، ظاهر الأحاديث كما يقول الشيخ استدل بالأحاديث المذكورة في الباب القائلون أن المأموم يتابع الإمام في الصلاة قاعدا إن لم يكن الإمام وإن لم يكن المأموم معذورا. طبعا هذا كلام إذا لم يكن معذورا، وأما إذا كان معذور فهو يصلي قاعد، لكن كان الإمام معذورا فلا يستطيع أن يصلي إلا جالس، والمأموم ليس بمعذور يستطيع القيام، فهل يتبع إمامه في القعود أو يصلي قاعد؟ يقول الأحاديث هنا استدل بها، بل استدل بها القائلون بأن المأموم يتابع الإمام في الصلاة قاعدا وإن لم يكن المأموم معذورا حتى لو لم يكن معذورا. وممن قال بذلك الإمام أحمد وإسحاق والأوزاعي وابن المنذر من الشافعية ابن المنذر وداود الظاهري وبقية أهل الظاهر، يعني عدد من أهل العلم، والأحاديث دالة على ما يعني ذهبوا إليه، وذهب إلى ذلك من الصحابة جابر وأبي هريرة وأسيد بن حضير، قال ابن حزم ولا مخالف لهم يعرف من الصحابة، وروي عن عدد من التابعين إلى آخر ما ذكر. إذن هذا قول مبني على هذه الأحاديث، وأنه يجوز للمأموم أن يصلي قاعدا إذا صلى إمامه قاعدا. والشيخ ينقل عن ابن حبان، يقول ابن حبان حكاه ابن حبان أيضا عن الصحابة الثلاثة المذكورين لهم جابر وأبي هريرة وسيد بن حضير، وعن قيس بن قهد أيضا من الصحابة، وعن أبي الشعثاء جابر بن زيد من التابعين، وحكاه أيضا عن مالك بن أنس وأبي أيوب سليمان بن داود الهاشم وأبي خيثمة وابن أبي شيبة ومحمد بن إسماعيل ومن تبعهم من أصحاب الحديث مثل محمد بن نصر ومحمد بن إسحاق بن خزيمة، ثم قال بعد ذلك وهو عندي ضرب من الإجماع الذي أجمعوا على إجازته، لأن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أفتوا به والإجماع عندنا إجماع الصحابة، ولم يروى عن أحد من الصحابة خلاف لهؤلاء الأربعة، لا بإسناد متصل ولا بإسناد منقطع، فكأن الصحابة أجمعوا على أن الإمام إذا صلى قاعدا كان على المأمومين أن يصلوا قعودا، وقد أفتى به من التابعين جابر بن زيد أبو الشعثاء، ولم يروى عن أحد من التابعين أصلا خلافه بإسناد صحيح ولا واهن، فكأن التابعين أجمعوا على إجازته. قال: وأول من أبطل بطل يعني صلاة المأموم قاعدا بهذه الأمة، صلاة المأموم قاعدا إذا صلى إمامه جالسا، المغيرة ابن مقسم صاحب النخعي، وهو من يعني شيوخ من التابعين، وأخذ عن محمد بن أبي سليمان، ثم أخذ عن حماد أبو حنيفة، وتبعه عليه من تبعه من أصحابه. هذا كلام ابن حبان. فكأنه يعني أكثر أهل العلم على جوازه، لكن الشيخ أيضا قال: حق الخطابي في المعالم والقاضي عياض عن أكثر الفقهاء بعد التابعين، عن أكثر الفقهاء خلاف ذلك، وحكى النووي عن جمهور السلف خلاف ما حكى ابن حزم عنهم، وحكاه ابن دقيق العيد عن أكثر الفقهاء المشهورين، وقال الإمام الحازمي في الاعتبار كتاب معروف ما لفظه، وقال أكثر أهل العلم: يصلون قياما ولا يتابعون الإمام في الجلوس، وقد أجاب المخالفون لأحاديث الباب بأجوبة. إذا لدينا مذهبان: مذهب موافق لظاهر الأحاديث التي رأي سمعناها، ومذهب آخر قوله منسب إلى أكثر السلف، لأنه ليس له أن ليس للقادر على القيام أن يصلي جالسا ولو كان إمامه مصلي صلى جالسا، ليس له. ما الدليل؟ نحن لدينا دليل الجواز هذه الأحاديث التي سمعناها من فعل الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقراره لهم على ذلك. ما الدليل على عدم جواز صلاة الإمام المأموم القادر على القيام جالسا إذا كان إمامه جالسا؟ قالوا يجيب على يعني أجابوا على الحديث هذه بأجوبة. أحدها دعوى النسخ، قاله الشافعي والحميدي وغير واحد، وجعلوا الناسخ ما تقدم من صلاته صلى الله عليه وسلم في مرض موته بالناس قاعدا وهم قائمون خلفه، ولم يأمرهم بالقعود، وأنكر أحمد الإمام أحمد نسخ الأمر بذلك، وجمع بين الحديثين. يعني واحد من الأجوبة يقول هذه الأحاديث منسوخة. ما منسوخة بماذا؟ بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض موته، هذا مبني على أنه عليه الصلاة والسلام كان هو الإمام في الصلاة في تلك الصلاة، يعني لما في مرض موته عليه الصلاة والسلام صلى أبو بكر بالناس، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يصلي بالناس، فدخل في الصف، معروفة القصة، فبقي أبو بكر قائما يصلي ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس يصلي، والناس خلف أبي بكر كانوا بقوا قياما يصلون. اختلف الناس أو الفقهاء في هذه القصة، يعني هل كان الإمام في تلك الصلاة هو الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر مبلغ عنه، أو كان أبو بكر هو الإمام استمر إماما؟ ومن هنا اختلف، فيكون إذا كان الرسول هو الإمام في الصلاة إذا صلى قاعدا، والذين خلفه كانوا قياما، والذي يقول لا الإمام أبو بكر لأنه بدأ هو يعني فرسول الله صلى الله عليه وسلم إنما صلى قاعدا كما دلت عليه رواية عائشة وأنس بقولها صلى أبو بكر أو صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف أبي بكر قاعدا. فهم هؤلاء يقولون هذه الأحاديث التي فيها إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة الذين صلوا خلفه قعودا أو أمره لهم بالقعود منسوخة بقصة صلاة الصحابة خلفه في مرض موته وهو قاعد، بناء على أنه كان هو الإمام في الصلاة، فهي منسوخة طبعا في مرض موته، هذا من آخر ما ثبت وورد في هذه المسألة. والحديث هذه التي معنا قبله إذا صح ذلك وتأكد أنه عليه الصلاة والسلام هو الإمام في الصلاة في تلك الصلاة، صلاة في مرض موته، يكون من باب النص على وجه، يكون من باب النص، لأنه أقرهم أن يبقون قياما وهو قاعد. لكن قد يقول قائل، وهذا قد قاله بعض أهل العلم، هذا لا يمنع من أن هذا جائز وذاك جائز، يعني ليس بينها تعارض، صلوا خلفه قعودا وأمرهم بالقعود، وصلوا خلفه قياما وأقرهم على القيام على فرض أنه هو الإمام وأقرهم على القيام، فهذا كونه أقرهم أن يصلوا خلفه قياما وهو قاعد، ومع أنه من قبل قد أمر بمتابعة المأموم للإمام في القعود، هذا لا يعني النسخ، بل يعني أن ذاك جائز وهذا جائز، ممكن يكون هذا جائز وهذا جائز. ولبعض أهل العلم ومنهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى جمع صحيح جيد وحسن وهو الأظهر إن شاء الله تعالى بين هذه الروايات، وهو يجمع بينها ولا ينسخ، لأن النسخ إبطال لبعض الأدلة إلغاء له وأخذ بالآخر. لا، الإمام أحمد جمع بين هذه الأحاديث وقال إذا بدأ الإمام يعني إذا بدأ الإمام الصلاة قائما ثم عرض له ما يستدعي الجلوس فجلس، ينبغي للمأمومين أن يستمروا بالصلاة خلفه إيش؟ قيام. ها؟ كما في قصة صلاة أبي بكر برسول الله صلى الله عليه وسلم أو صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس في مرض موت. وإن بدأهم قاعدا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث الأولى التي معنا، إذا بدأ صلاة جالسا فليصلوا معه جلوسا، وهذا جمع بين الأحاديث وعمل بها جميعا. إذن أن عرفنا أنه إذا كان الإمام بدأ صلاته قاعدا لعذر، وهذا كلام لا يصح، لا يعني هذا الكلام لا بد من هذا القول، يعني أنه لا يمكن أن يقال يصح صلاة الإمام أو المأموم قاعدا إلى العذر، لكن بالنسبة للمأموم في حالة عذر الإمام لو لم يقم الإمام معذورا، هذه مسألتنا. الإمام بدأ صلاته قاعدا لأنه لا يستطيع القيام، يقول الإمام أحمد ومعه بعض أهل العلم إن في هذه الحالة يصلون خلفه قعودا لدلالة الأحاديث التي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة خلفه أن يصلون قعودا، أن يصلوا قعودا. وإن بدأهم قائما ثم عرض له عذر استدعي قعوده ولا يستطيع أن القيام فليستمرهم في الصلاة خلفه قياما، وهذا جمع بين الأحاديث. نعم. من ال الأجوبة على هذا الاعتراض الذي ذكر أنها دعوى النص، يقول أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال يعني جمع بين الحديثين بتنزيلهم على حالتين، إحداهما إذا ابتدى الإمام الراتب الصلاة قاعدا، ملاحظ الإمام الراتب يعني الإمام الثابت المستمر حتى لا يستمر الناس الجماعة صلاتهم كلها قعود من غير عذر، قال إذا ابتدى الإمام الراتب الصلاة قاعدا لمرض يرجى برؤه، مرض يرجى برؤه، والحكاية هنا الرواية في حكاية يعني مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي صلوا خلفه أمره بالقعود، كان مرضا طارئا جحشه فرس وانفكت قدمه، وهذا أمر يعني متوقع زواله وزال والحمد لله. نعم. قال في هذه الحال إذا ابتدأ الإمام الراتب الصلاة قاعدا لمرض يرجى برؤه فحينئذ يصلون خلفه قعودا، لأنه أمر مؤقت ومتي يعني ما يستمرون طول حياتهم يصلون خلفه أو يصلون قعودا. ثانيهما، ثاني الاحتمالين، إذا ابتدأ الإمام الراتب قائما لزم المأمومين أن يصلوا خلفه قياما سواء طرأ ما يقتضي صلاة إمامهم قاعدا أم لا. طبعا إذا لم يطرأ فأمر معلوم، لكن لو طرأ عليه ما يجعله يصلي قاعدا لازمهم أن يستمروا في الصلاة خلفه قياما، كما في الأحاديث التي في مرض موته صلى الله عليه وسلم، فإن تقريره لهم على القيام دل على أنه لا يلزمهم الجلوس في تلك الحالة، لأن أبا بكر ابتدأ الصلاة قائما وهو الإمام في أول أمر وصلوا معه قياما، بخلاف الحالة الأولى التي في حديث أنس وغيره كأنه صلى الله عليه وسلم ابتدأ الصلاة جالسا فلما صلوا خلفه قياما أنكر عليه. ويقوي هذا الجمع أن الأصل عدم النسخ لا سيما وهو في الحالة في هذه الحالة يستلزم النسخ مرتين إلى آخر ما يذكر الشيخ. يقول الشيخ والجواب الثاني من الأجوبة التي أجاب بها المخالفون لأحاديث الباب دعوة التخصيص بالنبي صلى الله عليه وسلم، القائلون بأنه لا يصح صلاة المأموم جالسا يعني خلف الإمام الجالس، يقولون لا يصح ما دام قادع على القيام فلا بد أن يقوم. فجوابهم على هذه الأحاديث التي في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة فيها بالجلوس، يقولون هذا خاص به صلى الله عليه وسلم، يقول هذه الأحاديث محمولة على أن هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، أما غيره من الأئمة في الصلاة فلا، إن صلى قاعدا والمأموم قادم على القيام فليقوم. يقول هو دعوة التخصيص للنبي صلى الله عليه وسلم في كونه يؤم جالسا حكى ذلك القاضي عياض قال ولا يصح في أحد أن يأم جالسا بعده صلى الله عليه وسلم. قال وهو مشهور قول مالك وجماعة أصحابه. قال وهذا أولى الأقاويل لأنه لا يصح التقدم بين يديه في الصلاة ولا في غيرها ولا لعذر ولا لغيره. لكن هذا الجواب أو هذا مردود, يعني رد بصلاته خلف عبد الرحمن بن عوف وخلف أبي بكر رضي الله عنه. يعني الأحاديث التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين خلفه بأن يجلسوا لما كان جالسا وقال لهم وإذا صلى جالسا فصلوا أو صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. بعض أهل العلم منهم القاضي عياض يقول هذا مخصوص به عليه الصلاة والسلام, ووجه تخصيصه يقول إنه لا ينبغي لأحد أن يتقدم عليه الصلاة والسلام. كيف؟ يعني لا ينبغي أن يكون هو قاعد وهم قيام. ها؟ يقول هذا, يعني هذا الجواب أو هذا القول ليس بقولي. لماذا؟ لأنه قد صح وثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى خلف بعض أصحابه. يعني يقول إنه الرسول عليه الصلاة والسلام صلى إماما قاعدا لأنه لا يصح ولا ينبغي لأحد من الناس أن يصلي أن يتقدم رسول الله, ولهذا صح أن يكون قاعدا ويصلي من خلفه قيام لأنه يلزمهم القيام, أو يصلي قاعدا ويصلي من خلفه قعودا لأنه إذا صلى قاعدا يلزمه أن يصلي قعودا. فهذا خاص بالرسول. لماذا؟ لأنه إذا كان موجودا فليس لأحد أن يتقدم عليه. أما غيره ولو كان الإمام الراتب إذا كان مريضا فيصلي غيره حتى لا يحوج المأمومين إلى أن يصلوا قعودا أو يخالفوا.